صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في هذا الزمن الذي توقف فيه الجهاد ولم يوجد الفيء، فهل يجوز لأهل البيت أخذ الزكاة أو الصدقة عند الحاجة إلى المال؟ يقدمون سؤالهم إلى دار الإفتاء وينظر بهم.